الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم محمد من الجزائر، سألت ثلاث أسئلة. في سؤالها الأول تسأل تقول: ما حكم وضع قطعة رخام فوق القبر؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، لابد أن نعلم بأن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا أمرنا بطاعته وباتباعه ونهانا عن معصيته ومخالفته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان الناس يعظمون القبور تعظيما يزيد عن الحد الشرعي، وكانوا يبالغون ويغلون في المقبورين، ولذلك منع زيارة القبور في أول الأمر، ومنع رفع القبور فوق شبر، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ هذه القبور مساجد. ولما استقر الإيمان في الصدور وفي القلوب أذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بزيارة القبور، وكان يبعث بعض أصحاب بعث عليا قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مرتفعا إلا سويته. وكذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع شيء من الأشياء المبالغ فيها على القبور، يعني مثل هذا الرخام الآن هذا شيء مبالغ فيه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يدفن الموتى، وكان ربما رش الناس الحصباء على القبر حتى يتلبد التراب فلا يتأثر بفعل الأمطار أو الرياح أو شيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة لما مات عثمان بن مضعون أتى بحجر كبيرة وضعها عند رأسه، قال: أتعلم بها قبر أخي، يعني لما يأتي يزوره. ولذلك الآن يضعون عندنا في القبور ما يسمى بالأنصبة، الأنصبة عند رأس الميت وعند رجله وعند رأسه تكفي، حتى لو وضع عند رأسه اكتفي عند رأسه فقط يكفي هذا والحمد لله. لكن الآن يضعون هنا وهنا، ما الأمر في هذا واسع. أما الرخام والكتابة عليه فهذا مما جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عنه بأنه نهى عن الكتابة على القبر. أم محمد تقول: يعني هل يجوز للبنت أن تتزوج من زوج عمتها بعد وفاتها؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل. عندنا المحرمات من النساء على نوعين وعلى ضربين وقسمين: محرمات على التأبيد، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، والأمهات من الرضاعة، وأمهات النساء اللاتي دخل بهن الرجل، هذول يحرمن على التأبيد، ما يجوز للإنسان أن يتزوج هذا النوع. عندنا نوع ثاني محرمات على التأقيت وليس على التأبيد، يعني بمعنى أن الحرمة مؤقتة لسبب، إذا زال هذا السبب حلت المرأة لهذا الرجل. مثال الجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، لكن إن طلق إحداهن وخرجت من العدة أو توفيت مثلا يجوز يأخذ أختها. كذلك يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وعمتها، فإن ماتت العمة أو مثلا طلقها أو انتهت العدة جاز لها أن يتزوج من هذه البنت التي كانت زوجته الأولى هي عمة لها، فيجوز يا أختي الفاضلة إذا توفيت أو طلقها بحيث أنها بانت منه خرجت من العدة. نعم. أم محمد أيضا من الجزائر تقول: بالنسبة للمرأة إذا كانت صائمة ورأى أخو زوجها رآها في يعني رآها متكشفة أو شيء، يعني تقول هل يبطل صومها؟ لا يا أختي الفاضل، ليس من مبطلات الصوم رؤية الأجنبي للمرأة حتى لو كانت كاشفة شعرها. صحيح يحرم كشف المرأة لشعرها أمام الأجانب، لكن أنت الآن بالخطأ نظر أخو زوجك إليك بالخطأ مثلا، أو حصلك وأنت صائمة، صومك صحيح، صومك صحيح بارك الله، ولا يبطل بالنظر، الصوم ما يبطل بالنظر بارك الله فيك بمثل هذه الصورة اللي ذكرتيها. العلماء يذكرون شيء آخر، هو أن ينظر الإنسان نظر شهوة، نظر تعمد، هو الذي يفطر إذا إذا إذا نزل منه شيء، إذا أمنى مثلا. وبعض الفقهاء يقول حتى ولو أمذى، فباشر بمعنى أنه نظر فتعمد الإمذاء وباشر بيده أو بشيء آخر قال يفطر. هذا كلام يعني محل يعني خلاف عند أهل العلم وهو ضعيف، لكن عموما أنت بالنسبة للصورة اللي ذكرتيها ما عليك شيء يا أخت الفاضلة، وصومك صحيح والحمد لله. طيب أم خالد تفضلي من ليبيا. أم شيخ تفضلي. أم خالد السلام عليكم. شيخ وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، أنا أمي متوفية من سنة هي. باهي وعندها الفلوس، نحن في المصرف ضروري نطلع شنو شهادة الوفاة في المصرف تكون هي. باهي قصة ما وصلتها مش ما طلعناش شهادة الوفاة هذه، وتم المبلغ ينزل المعاش نتاعها، المعاش الضمان ينزل ايه. بعدين تو الشهر هذا درنا شهادة الوفاة وصلتنا، وفي مبلغ حوالي 5000 هذا من حقنا المبلغ هذا. طيب يا ام خالد، نحن ثلاث بنات، الورثة ثلاث بنات فقط. في سؤال اخر يا شيخ، اللي هو انا سألت لك من قبل السؤال هذا، انت قلت لي نحن ثلاث بنات ايه باهي، انت وفي ابناء اخ لامي، اخواتها متوفين وابناء اخوها امي ايه، قالوا لنا عندها امي منزل من بنبيعو، قالوا لنا ضروري شنو يورثوا ابناء الاخ يورثوا. ايوه، هل يورثون ابناء الاخ؟ طيب انا شو قلت لك؟ انت قلت لي لا ما يورثوش. انا قلت لك تراجعون المحكمة عندكم اظن. رجعنا المحكمة، رجعنا المحكمة نريد أن نبيع، قالوا طلعوا وقالوا ضروري يورثوا أبناء الأخ. طيب يعني من حقهم يورثوا، نعطوهم لما نبيعوا المنزل. طيب يا أختي أم خالد أبشري. نعم تفضل. أم روان أيضا من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، صيام أيام شعبان 13 وال 14 وال 15 تكون مفضلة أكثر عن بقية أيام الشهر ولا لا؟ نعم. السؤال الثاني، عندي أخوي يعني صار له حادث في البحر وصيب بشلل، وأصبح ليه يتحمل الصلاة، ما يحبش الصلاة بكل، سيبها الصلاة. ما هي إيش سبب الحادث؟ إيش سبب الحادث؟ غطس في البحر. في البحر ها؟ ايه. طيب الان مجرد شلل كامل ولا رباعي ولا نصفي ولا شلل رباعي؟ الله لا يشفيه يعافيه. طيب هل هذا الشيء ليه صله بالمس ولا لا؟ طيب وسؤالي الثالث لو سمحت، عندنا حديث للرسول الكريم يقول لعن الله النامصه المتنمصه والواصله والمتصله، بعلاش؟ علاش الواصله؟ مع العلم انني لو بنديرها هنقول للناس، نقول لهم ماني مديرتها مش ضمتها، معناتها مش هنغشهم، ماني مش غشتهم. طيب ايش المشكله عندك؟ وين فين المشكله؟ يقولوا لي لا حرام الواصله والمتصله، ما تركبيش اكستنشن. يعني انت تستخدمين الوصل؟ ايه نبي نستخدمه، ما استخدمتهاش انا، نبي نستخدمه نبي نتاكد بس. يعني قصدك تريدين ان تستخدمينه وتخبرين الناس؟ ايه ونقول لهم انا ماني مديرتها. ايه حتى يعني تكونين صريحة وصادقة مع الناس. ايه نقولها صريحة، انا مش غاشة الناس. طيب يعني نبي نستخدمها بس. طيب فينا. طيب يا مروان ابشر ان شاء الله. شكرا. مرحبا. تفضلوا. تفضل اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حالك يا شيخ؟ طيب حالك. مرحبا. مرحبتين. يا شيخ عندي خالتي ما تشوف، عمرها في 50 ايه؟ تقريبا. خالتي. اي وفيها الضغط والسكري، وتبى تطرش بدل حج يعني من فلوسها هي. اي يعني عادي يوز ولا ما يوز بدل حج؟ ها ايوه من فلوسها هي. ما وطيب ما تقدر تحج هي؟ ما تشوفه يعني عودة شوي كبير في السن. طيب يا محمد ابشر اجاوبك ان شاء الله. وعندي سؤال ثاني. اي تفضل تفضل. يعني نحن معلقين صورة، يعني صوت الشيخ زايد على الحائط ايه؟ على شكل زولية يعني ايه؟ عادي ولا؟ طيب يا محمد مشكور يا شيخ. هلا وسهلا. تفضل عبد المنعم. عبد المنعم راح. عبد المنعم من ليبيا؟ ها؟ عثمان من تركيا. تفضل يا عثمان من تركيا معنا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله شيخنا. أحبك الله لأحبتنا فيه. أذان العصر يأذن الجسم موجود البرنامج مالتك، فإحنا نتأخر على الصلاة. إيه الله يعين إن شاء الله. يلا الله يوفقك. شيخ عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي. شيخ عندي يصير أمراض بين أصابعي، فمن أخلي المي باستمرار بالوضوء يعني مدى تروح عندي؟ من أترك المي طيب؟ الحل شو شيخنا؟ والسؤال الثاني يعني استعمالك للماء يسبب مشاكل بالنسبة لأطراف الأصابع. اي والله شيخ. اي بين اصابعك ولا بين اصابعي. اي طيب من اترك المي يعني اقوم امسح بس مسح يروح يعني طيب ابشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني مطلوب خمس يعني ناظر لوجه الله خمس خرفان. اي وهسه حالتي الماديه ما تساعد. اي الحل شنو شيخنا؟ طيب يا عثمان ابشر ان شاء الله. اشكرك شيخنا بارك الله. يا مرحبا اهلا وسهلا. تفضل اخي ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ اني بالنسبه لمن اصحاب الاعذار طبعا ما اقدر اروح الجامعه اصلي. ايه؟ فالعصر اتابع البرنامج مالتك اللي هسه انت موجود عندي. ها فتاخر طبيعي من نهايه البرنامج راح يصير في الساعه تقريبا على الساعتين لصلاه المغرب. اي نعم. فهل يجوز لي انا اصلي سنة العصر قبل ما أصلي الفروض؟ طيب يا أبو عمر. شكرا عين رحمة الله والديك. والديك مرحبا أبو عمر أهلا وسهلا. خلاص طيب طيب نرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو رحمة أمس من القابون يقول بأنه مقاول، يقول أشتغل لوحدي ولنفسي، يقول حصلت على عمل وطلبت من البنك التجاري بأنه يمول هذا العمل، يقول اتفقت أنا وإياه على أن يمولني وبعدين يأخذ بعد انتهاء العمل يأخذ نسبة معينة. يا أخي أبا رحمة بارك الله فيك ورزقنا الله وإياك من الحلال وجنبنا الحرام، بالنسبة لتمويل المصارف للإنسان الذي عنده مقاولات أو أي نوع من أنواع الأعمال على قسمين، إما أن يموله بمبلغ مالي لمشروع من المشروعات ثم بعد ذلك يطلب هذا استرداد هذا المبلغ بفائدة، فهذا ربا باتفاق العلماء بإجماع العلماء، هذا التمويل محرم ولا يجوز. وإما أن يدخل مع المقاول شريك، بمعنى أن يموله بحيث يكون شريك معه بنسبة معينة وتكون الصورة واضحة، بمعنى أنه يتقبل الخسارة كما أنه يرضى بالخسارة كما أنه يتقبل الربح، هذه صورة أخرى. الأمر الآخر هو أن يمولك عن طريق مثلا بيع عين معينة، يعني يقول لك أنا ما أعطيك المبلغ مالي وإنما أنت تشتري مثلا مجموعة أسهم، تشتري مثلا حديد، تشتري شيء من الأشياء العينية ثم يبيع توكله بالبيع فيمولك بمثل هذه الطريقة. هذه محل خلاف بين العلماء. اللي يظهر لي من سؤالك يا أخي الفاضل أنك بالأمس قلت بأنه يمولك بمبلغ مالي ثم بعد ذلك يسترده على أنه قرض بفائدة، هذا محرم ولا يجوز، وانتبه يا أخي أبا رحمة جعلك الله من الرحماء. أم خالد من ليبيا تقول أمها متوفية من سنة، ويعني تقول بأن ينزل الآن في حسابها الراتب المعاشي لأنه ما أعطينا ما استخرجنا شهادة الوفاة، تقول إلى الآن ما استخرجنا شهادة الوفاة. تقول هذا المبلغ الآن اللي هو 5000، تقول هل نقتسمه أم لا؟ يا أختي أم خالد بارك الله فيك، لا يجوز لكم أن تقتسمونه إلا بإذن الدولة، إلا بإذن الجهة، لا بد أن تخبر الجهة بأن الوالدة توفيت من سنة والراتب المعاشي هذا الذي يدخل حسابها سببه تأخركم باستخراج حصر الورثة، باستخراج شهادة الوفاة، أخبرون بهذا. إن قالوا والله هذا لكم اقتسموه الحمد لله، إن قالوا لا رجعوه لنا هذا لا تستحقونه، وإنما هناك راتب ممكن أن ينزل أقل من هذا، فهنا تتضح المسألة بارك الله فيك. أما أن تقتسمونه فيما بينكم أو تأخذون هذا المبلغ لا، حتى تأذن الجهة، حتى تأذن الجهة، لأن الآن ينزل على أنها حية وموجودة وعايشة والواقع أنها توفيت، وسبب ذلك التأخر في استخراج شهادة الوفاة. أم خالد تقول في سؤال قديم حول، يعني تقول هي ثلاث بنات وهناك أبناء أخ، طبعا تقول بالنسبة للتركة. يا أخت الفاضل أنا ما أذكر سؤالك، لكن عموما أنا في الغالب مسائل التركات أنصح بالرجوع إلى المحكمة، لأنه أحيانا قد يظهر وارث لا يذكر السائل، وأحيانا قد يعني السائل يتوهم أن شخصا محجوبا وهو الواقع غير محجوب، أو أنه يعتقد بأن هذا يرث والواقع أنه لا يرث، الواقع أنه لا يرث. يا أخت الفاضلة شوفي إيش يقول لك المحكمة عندكم الشرعية وامشي عليها بارك الله فيك. أم روان من ليبيا تقول بالنسبة لصيام الأيام البيض من شعبان 13 و14 و15 هل هو أفضل من غيرها من الأشهر الأخرى؟ لا يا أخت الفاضل، الأيام البيض واحدة في جميع الأشهر، الأيام البيض واحدة في جميع الأشهر. وبعدين يا أم روان لابد من معرفة بأن الإنسان لا ينبغي له أن يتقصد شهر شعبان لصوم الأيام البيض فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا دل عليه ولا أرشد إليه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله أو أغلبه، ما كان يخصص الأيام البيض في شعبان دون غيرها من الأشهر. ولذلك الآن بعض الناس يقول لك لا أنا أصوم فقط الأيام البيض، أنا لا أقول حرام ولا أقول كذا، لكن حينما يأتي الإنسان يتقصد طيب لماذا لم تصم باقي الأشهر أيام البيض في الأشهر الباقية؟ إذا كنت تعتقد أو تعتقدين بأن في فضيلة للأيام البيض في شهر شعبان فهذا غلط، هذا لا يصح فيه شيء. أما إذا والله تقول أنا متعودة أصوم كل شهر الأيام البيض، متعودة كل أسبوع أصوم الاثنين والخميس، ما في شيء والحمد لله كباقي الأشهر التي يصومها الإنسان. أم روان تقول أخوها يعني حصل له حادث غرق ويعني صابوا بعد ذلك شلل، تقول الآن للأسف الشديد ما يحب الصلاة، ما أدري هل هذا نوع من أنواع المس، هل أصيب بمس أم لا؟ يا أختي أم روان الله أعلم بهذا، لكن المقصود بأنك لابد أن تذكرونه بالله، تخوفونه بالله، تقولون له بأن هذه الصلاة فريضة، ما دام الروح تتردد والعقل موجود يجب على الإنسان أن يصلي حتى لو كان عنده شلل كامل، ما دام الروح تتردد والعقل موجود يجب عليه أن يصلي. ولذلك حببوا إليه الصلاة وقولوا بأن الله تعالى هذا ابتلاء من الله جل وعلا، والصلاة إيمان كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والتساهل بالصلاة خطير، يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض أهل العلم أهل التفسير وهو مروي عن بعض الصحابة غي واد في جهنم لو وضعت به جبال الدنيا لماعت من حره، نسأل الله العافية والسلامة. والصلاة شأنها عظيم، وبالعكس بل المفترض الآن عليه هو أن يكثر من الصلاة، يعني لا يقتصر على الفرائض في مثل هذه الحالة، عنده وقت فراغ كبير ويعني عنده قلة حركة وكذا، ينبغي أن يشغل وقته كله في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، إذا مر بأزمة، مر بمشكلة، مر بقضية، كان يلجأ إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة ذكروه، انصحوه، هناك بعض المحاضرات الجيدة التي فيها تذكير لمسألة الصلاة، وكذلك ما يتعلق بالصبر على الابتلاء، هذا شأن أهل الإيمان، والله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، ويبتلى العبد على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه، فهذه فرصة إلى أن يرتبط بالله أكثر، وأن يعلم بأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد، هذه الدنيا دار أكدار، هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار أعراض، وأما الآخرة فهي الدار التي فيها السعادة الأبدية إن كتب الله للعبد الجنة التي ما بعد، يعني الآخرة ليس فيها إلا الجنة أو النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وإذا الإنسان أدخل الجنة سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، يقول جل وعلا نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، نسأل الله العافية والسلامة. أم روان تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، تقول يعني بالنسبة للواصلة إذا كان المقصد هو والله غش الناس، أنا سأخبر الناس بأن هذا الشعر الذي علي أنا وصلته بشعر آخر حتى لا يعني أغشهم أو لا أكذب عليهم. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، المسألة ليست بمثل هذه الصورة ولا تتناولينها بمثل هذه الطريقة، لا، القضية أكبر من ذلك، القضية هي الامتثال لهذا النبي، هي الاستجابة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المعاني التي ذكره وليست هي كل المعاني أن فيها غش وتغرير، هذه ليست هي المعنى العام وليست هي العلة، وإنما هذه من المعاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ونحن مأمورون بأن نستجيب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء عرفنا الحكمة أو لا أو لم نعرفها أو غابت عنا. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يجوز الإنسان يتردد، ما يجوز الإنسان يتفذلك ويتحذلق ويحاول يلتف على النص الشرعي ببعض مثل هذه الأشياء التي ذكرتها، بارك الله فيك. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لما يحييكم، الحياة الحقيقية، حياة الإيمان، حياة مراقبة الله، حياة النور التي يعرف بها الإنسان، يميز بها بين الحق والباطل وبين الظلام والنور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى هذا؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك كانت امرأة يا أم روان في المدينة اسمها أم يعقوب، لما سمعت عبد الله بن مسعود يحدث بلعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، قالت: والله ما وجدنا هذا في القرآن. تقول: ما وجدنا هذا في القرآن. فقال ابن مسعود: لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأت القرآن لوجدتيه. قالت: والله لقد قرأت ما بين الدفتين، يعني من الجلد إلى الجلد، ما وجدت أن الله لعن النامصة ولعن المتنمصة. قال: لا، موجود. يقول الله جل وعلا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمقصود، أراد المسعود أن يبين لها بأن الرسول لما نهى إنما هو موجود في القرآن، لأن الله تعالى بعثه هاديا، بعثه مرشدا، بعثه داعيا، بعثه معلما، بعثه ليدل الناس على ما فيه نجاتهم ويحذرهم مما فيه هلاكهم. ولذلك جاء النص العام، القاعدة العام، بطاعة هذا النبي. الآن لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هل هي كلام فقط نقول؟ لا، لها مقتضيات. أولا، طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذه الآن لما نقول أشهد أن محمد رسول الله، ليست يعني كلمة جوفاء ما لها معنى أو جامدة، لا، وإنما لها مقتضيات ومعاني. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كان الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر طاروا إليه طيرانا، وإذا نهى عن أمر انتهوا عنه وبتوه وقطعوه وولوه ظهورهم، لأنهم يصدقون بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أخي محمد بن العين، إن شاء الله بعد الفاصل أعود فأجيب على سؤال أسئلتك وأسئلة البقية، بقية الإخوة المتصلين، فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخ محمد بن عين يقول عنده خالته في الخمسين عمرها، يقول ما تشوف، عندها ضغط وعندها سكري، وحابة أنها تطلع من فلوسها، ويعني أحد يحج عنها. يقول هل يجوز هذا؟ يا أخي محمد، إذا كانت خالتك فعلا يعني عندها الضغط وعندها السكري، ونصحها الأطباء بأنها ما تسافر وخطر عليها تروح الحج، ما في بأس تنوب أحد، خاصة وأن يعني هذه الأمراض مصحوبة بعدم يعني رؤيتها وكذا، فتنوب. أما إذا كان قادرة على الحج وعندها يعني قوة بدنية على ذلك فطيب، لأن أنا أشوف كثير من اللي فاقدين بصرهم الحمد لله يحجون سنويا، بعضهم ما شاء الله اللهم بارك يعني يروحون يحجون وكذا. لكن أنا أقول لك الآن، إذا كانت هي والله عاجزة تقول لا خطر، يعني الأطباء قالوا خطر عليها، ما يمكن أنها تذهب، وخطر عليها أنها تطوف وتسعى هناك، فما في بأس تنوب أحد من فلوس يحج عنها. محمد يقول عندنا زولية أو كذا فيها صورة للشيخ زايد من الحكم. يا أخي الفاضل، الشيخ زايد رحمة الله عليه هذا الرجل العملاق، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي حفر اسمه في يعني في التاريخ، رجل نحتاج أن نكثر له من الدعاء ونكثر له من الرحمة وله من الأقوال الحكيمة وله من العبارات الجميلة التي تصلح عناوين في الحقيقة عريضة لكثير من الأخلاق والمبادئ والحكم وغيرها. حقه علينا كثرة الدعاء له بالليل والنهار، وأن نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح جناته. هذا هو الذي ينبغي حقيقة علينا الاهتمام به فوق كل اهتمام. بارك الله فيك. عثمان من تركيا يقول عنده أمراض بين الأصابع، يقول كلما أستعمل الماء يزيد المرض، وإذا خففت يذهب هذه الأمراض وهذه الالتهابات، يقول ماذا أفعل؟ يا عثمان بارك الله فيك، أنا أنصحك نصيحة. طبعا هي القضية، يمكن الآن بتحول أصير طبيب اليوم معك في هذه القضية. طبعا أنا ما أدلك على قضية والله مراجعة الأطباء واستخدام الكريمات وكذا، لكن في طريقة وهي مهمة جدا، أنك تلبس الجوارب، تلبس الجوارب مهمة جدا. وأنصحك مثلا لما تصلي الفجر وتتوضأ وتنشف أقدامك، نسأل الله عز وجل يكتب لك الشفاء والعافية، تلبس الجوارب. إذا لبست الجوارب تمسح عليها طوال اليوم كامل، ما تنزعها يا أخي الفاضل إلا في اليوم الثاني، بمعنى أنك يبدأ العد التنازلي لقضية المسح الخفين من أول مسحة بعد حدث. مثال، أنت الآن صليت الفجر، لبست طبعا غسلت رجولك ولبست الجوارب، ثم أحدثت الساعة 10 مثلا، الآن أحدثت الساعة 10، ثم 11 مسحت على الجوربين 11، يبدأ العد التنازلي من هذه اللحظة، يعني بمعنى أنك ما تخلع الجوربين إلا الساعة 11 من اليوم الثاني. بارك الله فيك، بمثل هذه الطريقة، وهذا أعتقد بأنه سيخفف عليك قضية الـ يعني استعمال الماء، خاصة إذا كان عندك فطريات بين الأصابع، ويعينك بإذن الله تعالى على تجاوز هذه المرحلة. إذا والله عسر عليك الأمر وكذا، ممكن أنك تغسل باقي القدم وتمسح على هذه الأجزاء التي عليها التي فيها الفطريات أو فيها الجروح، تمسح عليها، لكن الأولى حقيقة هي الأسلم وخروجا من الخلاف. عثمان يقول بأنه نعم، يقول مطلوب نذر 5 خرفان، يقول الآن ما علي، ما أستطيع، يعني حالتي المادية صعبة. يا أخي الفاضل، النذر متحقق الآن، وذمتك مشغولة بهذا النذر، ومتى ما إن استطعت تذبح الخرفان 5، لأن الخرفان 5 ليس مما يعجز عنه العجز مثلا الذي يقال والله ينتقل إلى كفارة اليمين. يعني مثل شخص يقول والله أذبح مثلا 1000 خروف، نقول هذا يعجز عنه، انتقل إلى كفارة اليمين. 5 خرفان إن شاء الله تقدر عليهم في المستقبل، اكتبها في ورقة في وصيتك، كل عيالك ولأهلك وكذا، أنا والله علي 5 خرفان، ذمتك مشغولة بال5 خرفان هذه حتى ييسر الله جل وعلا لك. إن والله يعني انتقلت إلى الدار الآخرة بعد طولة عمر إن شاء الله، وما قدرت وبقيت ما غير قادر، تسقط عنك بإذن الله جل وعلا. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا منية. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا دكتور. أنا عندي سؤالين. سؤال أول، أنا يعني بدي أعرف علامات حكم الخاتمة يعني بالتفصيل. أيه؟ لو سمحت يعني. طيب. بالتفصيل الممل لو تقدر يعني، لو سمحت. خصوصا أن الوالد توفى من 2.5 شهر، وإحنا في البيت ما أنا يعني ما أنا مرتاحين، وما أنا مستوعبين أنه توفى، يعني كان أهم شيء. من الذي توفي؟ في حياة الوالد. الوالد رحمه الله. من 2.5 شهر، وهو كان كل شيء في المنزل يعني احنا ما مستوعبين، فممكن نصيحه انصحنا يعني اعطينا. ابشر ابشر. يعني انا بنتي شخصيا مو مستوعبه يعني حياتي كيف راح اكملها من دونه، والام طبعا الوالده خصوصا الوالده يعني. طيب. هو كان شخص. عندك سؤال ثاني يا اخت منية؟ لا هذو يعني. طيب. سؤالين. ابشر ابشر ابشر يا منية، تفضل. عبد الله. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين لو سمحت شيخنا. تفضل أبوي. سؤال أول، صلينا كنا معزومين عند ناس، صلينا في مجلس في عدة صور على الجدران والحائط وهذا. إيه؟ بعض الأخوة قال يعني ما تجوز الصلاة في هذا المكان. إيه؟ أنا بالتوضيح جزاك الله خير. طيب. لذلك شيخنا الكريم الله يحفظك إن شاء الله، الواحد إذا يعني فارق الدنيا يعني مات يعني أي. ومثلا عنده بيت هو وعنده عدة عيال، هل يعني مثلا يكتب في وصيته أن هذا البيت ما يباع بعد موته يعني أي. هل هذا يعني شيء جائز أو يعني وش السبب اللي يخليه يكتب هذه الوصية؟ والله هو ما في سبب، بس يعني هو عنده يعني عدة أبناء أمهات مختلفات يعني إيه، يخاف أنهم يتفرقون يعني. فهمت جزاك الله خير. ولكن عنده مال غيره؟ لا ما عنده الحمد لله رب العالمين. طيب يا عبد الله، طيب الله يحفظك شيخنا جزاك الله خير، طول عمرك على الطاعة يا رب. تفضل أحمد. أم أحمد من ليبيا. ألو. تفضل أختي. ألو شيخي. مرحبا أم أحمد. بس أخفيك سؤال. مرحبا. عندي ولد في 17 سنة. إيه. زاني شيخي في رمضان. ها؟ على الصائم. كيف يا أم أحمد؟ شو بحكم ذلك؟ أعيد يا أم أحمد، أعيد السؤال. عندي ابني 17 سنة. أيوه. زاني في رمضان حالة فطر حالة صائم. ايش فعل؟ قولي صائم. زاني في رمضان. ماذا فعل في حالة صائم؟ ماذا فعل في رمضان؟ حكم ذلك يا اختي ام احمد. زاني في رمضان ما حكم ذلك؟ زاني عندي ابني عمره 17 سنة. ايوه. زاني في رمضان. زنى في رمضان؟ في حالة صائم يعني في النهار. ايه. طيب. ما حكم ذلك؟ طيب. ابشر يا ام احمد ابشر، ان شاء الله تسمعين الجواب، هداها الله. تفضل ابو احمد. ابو احمد من العين. ابو محمد الشيخ. ابو محمد. ابو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسماء ملخبطين هدانا الله واياهم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ مرحبا أخوي، هلا وسهلا. شيخ، الصورة في القرآن نزلت بدون بسملة. وي. صورة براءة. وي. تدل على المشركين. مه. أن المشركين نجس، هل هؤلاء المسلمين المشركين مختصين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى في زماننا كذلك يدل عليهم؟ طيب. وهل يصح لعلماء المسلمين إذا كانوا يعلموا أن هؤلاء المشركين لهم أصنام في بلد مسلمة تعبد من دون الله، هل يصح له؟ ما واجب هؤلاء العلماء في ذلك إذا كانوا يعرفون بذلك؟ إذا كان لهم أصنام؟ أي نعم، المشركين لهم أصنام في بلد عربية إسلامية. وما واجب هؤلاء العلماء الذين يقيمون في هذه البلد العربية وهم مسلمين؟ طيب يا أبو محمد أبشر إن شاء الله. أبشر طبعا. أبشر. تفضل مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ، أنا كنت يعني تفضل مشاهد. يعني أنا ورايلي شو اسمه دائما بيننا مشاكل. إي. ففي يوم طلعت من البيت وما خبرته. ورجعت البيت وعقبها وش اسمه سوى بيننا يعني شجار وايد، وأنا كنت أبكي وايد، فما أدري يعني نذرت ولا ما نذرت إني أطلع من البيت بدون علمه. إيه؟ يعني خلاص توب اني ما بطلع بدون علمك، بس انا ما متاكده يعني انا كنت ابكي وايد، فقلت له يعني انا ندرا علي اني ما اطلع من البيت بدون لا خبرك، خلاص يعني توبه، بس ما متاكده هل نذرت ولا ما نذرت، لان لما سالته بعدها بيوم قال لي انت ما قلتي هالشيء، يعني ما اعرف هالشيء الحين يعني. طيب يا مشاهد ابشر ان شاء الله. شكرا. تفضل اسيا. ايوه شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخي نبي نسألك، أنا جوزي طلقني 3 طلقات، الطلقة الأولى كنت أنا حامل. إيه. وطالبة الطلاق، والطلقة الثانية اللي هي وقعت في العدة بتاع الطلاق، قرالي فاتحة الطلقة الأولى. رجعت قرالي فاتحة ورجعت. إيه. وأنا حامل. الطلقة الثانية وقعت قاعدة وأنا حامل ومن غير نية. الطلقة الثانية بعد وأنت حامل؟ بعد وأنا حامل نفس الطلقة الأولى. طلقي الطلقة الأولى أنت حامل ثم رجعكي. أنا حامل ثم رجعني بعدين طلقني طلقة ثانية. بنفس الوقت الحمل؟ في نفس وقت الحمل. طيب راجعكي مرة طلقك مرة ثانية وبعدين؟ وبعدين طلقني بعد انا جبت ونينا ولادي عمره اسبوع. اي ونبي نعرف الطلاق هل يقع ولا لا وهل نقدر نرجع لجوزي ام لا. طلقتي بعد ما ولدتي؟ بعد ما ولدت عمر ولادي عمره اسبوع. اسبوع يعني انت كنت نفسة ونينا نافس. وقالوا المراه نفس ما يقاش عليها الطلاق هل يقع الطلاق ام لا. وهو راغب يرجعكي؟ هو راغب يرجعني لكن ما حصلش فتوى في ليبيا. قالوا له لا المرأة حرمت عليك. يعني المحكمة أفتته بالتحريم ها؟ لا لا لا مش المحكمة الشيخ من ليبيا. لكن لما سألنا على الشيخ هو قال الشيخ خذ معناها قصدي فتاوي مصطح. طيب يا آسي أبشر إن شاء الله ممكن أخذ رقمك الخاص إن شاء الله. ارجع ارجع للكنترول يعطونك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الوقت ضاق علينا. عندي الأخ أبو عمر من العراق يقول هو من أصحاب الأعذار ويتابع البرنامج يعني يأخر الصلاة أحيانا علشان متابعة البرنامج جزاه الله خير. يقول أحيانا يبقى على المغرب ساعتين هل لي أن أصلي سنة العصر قبل العصر؟ نعم يا أبو عمر بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله لك الأجر. يجوز تصلي قبل العصر حتى لو أخرتها تصلي أربع ركعات السنة هذه قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وبعد ما تخلص السنن هذه تصلي الفريضة بارك الله فيك. الأخت منيا من الجزائر تقول تريد يعني ذكر علامات حسن الخاتمة. يا أخت الفاضلة بالنسبة لي علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على طاعة أو يموت في عبادة أو يموت مثلا في زمان شريف كمثلا في رمضان أو الجمعة كما ينص على ذلك بعض أهل العلم وإن كان لا يصح في هذا أحاديث لكن عندنا مجموعة نصوص. أن يموت الإنسان وقد نطق بالشهادة قال قائلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أن يموت الإنسان والناس يشهدون له بالخير أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من مات وشهد له أربع من جيرانه أربع من جيرانه أدخله الله الجنة. الله أكبر إذا شهدوا له بالخير. وأيضا إذا صلى عليه أربعون ممن لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله جل وعلا فيه. إذا كان من أصحاب الأعمال الصالحة كذلك هذا يدل على أن الله جل وعلا قد وفقه لحسن الخاتمة. هذه الأشياء. وبعدين يا أختي منيا بارك الله فيك ما يجوز للإنسان أن يعلق نفسه بأشخاص يموت بموتهم ويحيا بحياتهم. هذا ليس من ديننا في شيء. ديننا يعلق المسلم برب الناس إله الناس. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام رجت المدينة حتى أن بعض الصحابة كاد يفقد عقله. هذا النبي الكريم يموت عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه يقوم يهيج بين الناس يقول والله ما مات وإنما هي غيبة كغيبة موسى. ثم يرجع فيقطع أيدي وألسنة وأيدي وأرجل أناس منافقين. فيأتي أبو بكر الصديق هذا العملاق العظيم من عمالقة الإسلام فيأخذ بتلابيب عمر ويهزه بعنف ويقول أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال بعض الصحابة والله كأنها الآن أنزلت. نسوا هذه الآية. ولذلك هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام توفاه الله. فأنت أنا أشعر منك بأنك والله حياتك الآن معلقة بالوالد. الوالد أين أمه؟ أين أباه؟ أبو الوالد وأم الوالد أين آباؤهم؟ أين الأجداد؟ أين الأمم؟ كلنا ذهبوا سنذهب نحن على سنة من سنن الله جل وعلا حتى يرث الله الأرض ومن عليه. فيا أخت الفاضل أنت ووالدتك استقبلوا حياتكم. شوفوا ما الذي ينفع الوالد في قبره؟ الدعاء، الصدقة، صلة الرحم، إكرام صديق الوالد. أما قضية والله ربط الحياة كلها بالوالد تشكرون على هذا المشاعر وواضح بأن الوالد كان له أثر عظيم في حياتكم وكان يمثل يعني ركيزة في حياتكم على خلاف كثير من الآباء الذين في الحقيقة يعيشون حياة فيها فوضوية وعبثية وفيها تفريط مع الأسر. هذا جميل وتشكرون على ذلك وهو إن شاء الله يؤجر على ذلك. لكن ما تقف الحياة عند هذه النقطة يا أخت منيا بارك الله فيك. عبد الله بن العين يقول معزومين في مجلس وفي صور وكذا أردنا أن نصلي. قال اختلف الناس قال بعضهم ما يجوز الصلاة في هذا المكان وبعضهم يقول يجوز الصلاة في هذا المكان. يا أخي الفاضل خروجا من الخلاف ينبغي للإنسان أن لا يصلي في غرفة فيها صور خروجا من الخلاف، لأن المسألة خلافية بين العلماء. وإذا والله عسر الأمر لو تغطى كما نص على ذلك أهل العلم بأنها تغطى، قالوا تغطى، فإن هذا يذهب الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الحكم أو يعني يجعل الإنسان يخرج من الخلاف في مثل هذه الحالة. فإذا كان هناك مجال في غرفة ثانية أفضل، وإلا غطيت هذه الصور ثم يصلى في هذه الغرفة. عبد الله يقول الإنسان إذا فارق الدنيا وما عنده إلا بيت واحد، وحب أن يكتب وصية بأن هذا البيت ما يباع لأن عنده أولاد من زوجات متعددات ويخشى عليهم من الضيعة. يا أخي الفاضل، هو الأصل أن الإنسان إذا مات لا يجوز له أن يوصي للورثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، وأيضا لا يجوز له أن يوصي بحبس مال معين إلا إذا رأى مصلحة راجح. يعني رجل الآن ما عنده تركة، ما عنده إلا هالبيت، ما عنده أموال، ويعرف بأن هذا البيت لو بيع تشتتت الأسرة، الأسرة كبيرة عنده، ممكن يوصي بهذا وصية لكنها لا تلزم الورثة. يعني بمعنى لا يكون والله إذا أراد اتفقوا على البيع يقول ما يجوز، لا يبيعونه، لكن من باب احترام الوالد وتقدير الوالد ومعرفة المصلحة الراجحة يجوز أنهم يستجيبون للوالد بمثل هذه الوصية. لكن يلزمهم؟ لا، ما يلزم، لأن الحق يا أخي أبو عبد الله أحيانا قد يكون بيع البيت سبب من أسباب فتح الدنيا عليه. لو أخذ كل واحد حصة صار عنده رأس مال ممكن أنه يدبر نفسه، يستأجر ثم يبدأ بمشروع تجاري قد يفتح الله جل وعلا عليه. أم أحمد من ليبيا تقول عندها ولد عمره 17 سنة والعياذ بالله زنى في رمضان وهو صائم، ما العمل؟ يا أخت الفاضلة، لا شك بأنه قد اقترف ذنبا عظيما كبيرة من كبائر الذنوب، لا بد عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب وبعدم الرجوع إليه وبالندم على فعله، وعليه كفارة مغلظة. يا أختي الفاضلة، عتق رقبة الآن ما في عتق رقاب، الآن عليه صيام شهرين متتابعين، عليه صيام شهرين متتابعين ما دام أنه زنى في رمضان، ويقضي أيضا هذا اليوم في أصح أقوال أهل العلم، يعني عليه القضاء لهذا اليوم، وكذلك عليه كفارة مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، خاصة عمره 17 سنة، قولي له بعد رمضان يبدأ الصيام، يبدأ الصيام مباشرة مع التوبة والاستغفار والإنابة والابتعاد عن هذه الطرق التي توصل إلى مثل هذه الذنوب العظيمة. أبو محمد يسأل من العين بارك الله فيه، يقول سورة براءة جاء فيها ذكر إنما المشركون نجس، يقول هل هذا المشركين في زمان الرسول أم في زماننا؟ أخوي أبو محمد، أولا لازم نعرف ما معنى نجس. النجاسة هنا نجاسة معنوية، نجاسة عقيدة، وليس نجاسة حسية، يعني بدن الكافر ليس نجسا، وإنما المقصود إنما المشركون نجس نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية، نجاسة قلب، لأنه يشركون بالله وقلوبهم ملوثة، قلوبهم تجمع ما بين محبة الله ومحبة غير الله، محبة دينية، محبة الأصنام والآلهة وغير ذلك. هذا هو المقصود يا أخي الفاضل، وهذه عامة في كل زمان وفي كل مكان، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن النجاسة نجاسة اعتقاد، ولذلك بدن الكافر، يعني لو أن إنسان متوضي وسلم على الكافر ما ينتقض وضوءه، ويجوز أنك تجالس الكافر، ويجوز للإنسان أن يتزوج امرأة كافرة كأن تكون من أهل الكتاب، ما في بأس، ومعلوم إذا تزوج المرأة الكافرة سيختلط ببدنها وكذا، وهذا لا يدل على يعني أنها نجسة بارك الله فيك. فالنجاسة هي نجاسة اعتقاد وليس نجاسة نجاسة حسية. خلاص أخوي محمد، أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، كذلك شهد من الفجيرة وآسم الليبي، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.